الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بار واقع سبحانه وتعالى قريتهم قلت نيف راو قالوا نبيك عليه الصلاة والسلام ناري صفنا كيف نيف واقول ديو سبحانه وتعالى شكر رامل لك اين نجانو ولشي نجانو بولشي امن لي روس روحاني ان عبادة سا افر باس انت صلاة ديها الحمد لله ان واقع شكر راو kawe tun tan tentu ma barsis kan ke kunu ma barsis fi kiya ka kabna kitab kun al fiqh al masal fi dhul kitab wa sunna dani aboti barresi de nukhbatu min al ulama jin kalu li ati dag barresi fi wa kadabar sunna rabbi subhanahu wa ta'ala ajir ka sabasin nafi fidyatul mahdurati fidyatu al mahdurati namnini deke won dini dogor sun deke tolcho fidya ba saire fidya man won inni gorroy gorre bere inni yaksuni kar suni du finno borma do wat won dini sira dogor tolchit binisbati li halqi ash-sha'r wa taqlim al-adhafir abozi de tema ta hale kashi badai jakajur wa taqlim al-adhafir lagarta yo ان سنجرت ولبس المخيط ويهوديان كايت والطيبي مراشين كديبت وتغطيه الراس التمتا ويركايت والامناء بنظره للتبسان فربوس الى التمن دينتين والمباشره بغير انزال مني لتن دين الشوفيت ككاب الفديه فيها على التخيير ابو غديون ابوتي وانت كل تلج كفاره الكايره على التخيير اموت كفاره تن چوكنو شاجيتي بين اصناف ثلاثه وان صديق سچوكتي حضور سويه صيام ثلاثه ايام ها سكو سدي افاني في صيام ثلاثه ايام سكو سدي افاني دي ايش سو حضور سات وات في سكو سدي افاني بلا اتن توكنه انفورين لما سويه اطعام 60 مسكين مسكين جاتها بقول شي 60 مسكين اطعام 6 مساكين مسكينه مسكين جبل جيرت سغلي كنيدا اطعام 6 مساكين مسكين جا سغلي كنيدا فيد تصدي سوات فيد او ذبح شاتين ريتو قراته ولاتو قراته ديك بوسيره اقوا قد سبحانه وتعالى دابت تسسمه برياتي يكي سونه كارسون ستيمه تو بو سدينتن توك سميدا سايد ابا مايتو ابار فيس سحاري aka isa isa jire waya hodiya kai marashi dibe dikari face isa mata isa wogir kai wal imna bi nadara dege bisanu frabusna ilal tumna dinira wal mubasharatu bi ghir nizal mani dege ni thi sawfit ka kabedu dunge ha abu gudun ka farair kai jarka wotani mal kamidas hamtu wonno magado dan marati ibadai jaishe wontani midas tu siede wontani midas tu pakati ibadai jaka sama duwa mu abba ibadai jaka jirade kan wonta mimidas ha kafara isan won sadi to birami na saide imma su ko sadi afahida au miskini ja sagale kanavi au hola reto gore wonta no furabasa iqouli sallallahu alaihi wasallam nabi wo ya narisa nagi tije mu liqab bin ajrata kabi wonne de ne ina adahu awa murasihi ina adahu wa murasihi man innin maudi korarge wa murasihi tayyib unere nabin ehlik rasaka usuntra tayya man rifaisi sakamata tabu idbus au dibidbus nabi unere ehlik rasaka re فسنك افر هذه وين تابو سيتندوف وسمترات اياب واتفيسك سديهري او اتب ستة مساكين او مسكيني جا سغري كنيفي او انسك شاتن او ريتو قررين وقيست علي بقية الافعار دوم ابونتو كل مداسنين ومكنا مداس لأن محرمة بالإحرام وانتو حرامو تاتي دمرت عبادة جيشين ولا تفسد الحج موشي جسد رايكين واما بالنسبه لقتل السيد ابدك ادم سي هوري بوشاله جايس فيخير قاتل السيد بين الذبح المثلي من النعم مراتندتي بنس لغاي شيف فيخيروا دينين سيسيتش اوت ديسينين ويخيروا سسير كانت تشوغت سيتي بين ذا بالمثل من النعم واتن قد سغرات ايجي لونغور سيت هاتين او تقويم المثل بمحل التلفي تقويم المثل ببثل بمحل التلفي او تقويم باسنا تقويم المثل ونثن بلسسون تقويم تقويم ايش تعيش فكر سم باسيتاي قيمه باسيتاي تقويم المثل قيمه ايش بالكلام سم باسيتاي هيا واشتري بقيمه تمام دوب قيمه سم باسيتاي دوت سغلي بيتي ماي ذات ها هيا تتدق قوت يجزء في الفطره يجزء في الفطره اجيل تولين تتكا وماما فيطعم كل مسكين مسكين والبابول تشتاين منذ برين كبابة تقطع نغانوا أو نصف ساين أو نصف تقطع بيشيا من غيره نما ديبي كتمرين ونديبينين كتمرين أكتين ليا أو شعيرين أو نغانوا أو يصوم أن يتامي كل مسكين يوما أو يصوم أن يتامي كل مسكين يوما أو قويتوك صومي تالي كل مسكين كل يرى يقول تعالى بقدوية وما قطر منكم تعبدا أبا إسنكس لك حيواني بنيس لك جلين أن إجيس فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يعني ملipo isa adabu isa wa ubasu مثل ما قتل من النعم وهربasu وري بنسني جسو الى عليه فكيتفته منينه وهربasu فانواتي قدر سيجف لو باسيره واسل اللوت اجف وقيس لير باسيره ونكسسون طيب ودواء عدل منكم حد يبالغ الكعبة ودواء عدل منكم إنما هو عدل فوق سنين حد يباسرين بالغ الكعبة كأني الكعبة جل أو كفارة طعام مسكين أو مسكين جاء سغليك النوفي أو أعدل ذلك سياما أو عدل ذلك سياما أويني فدين مايتا ها أفاني دايني وات فيت أفايتا وات فيت ها نغراتا وات فيت ها سكو سدي أفايتا وات فيت اللين كفارة بافت وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل أبارك أني تيسا دفو في الحج هجكس قبل التحلل قبل أن إبادة هجك سامبين وإنزال منيم بمباشرة أو ركا نيتي سوفيتك كبيبك بسان فرابوس أو استماعني أو استبنائن أو ركا جباني داتي بسان فرابوس أو تقبيل أو نيتي سدونج أو لمس بشهوة أو ركا نيتي دقاك كبير نيتي كبير بشهوة فدية نيتي سكا كبير فدية أو تكرار نظر أو ركا نيتي سائل جبفت فإنه يفسد الحج وانس كل هجة سيرة كتير حتى وإن كان المجامع ساهيا والمجامع ساهيا حتى واثنين تدي ساند تيت لفته أو جاهلا أو بكتاب أو مقران أو رديا ويجب في ذلك بدنة والسنة وسيد واجبها قرى صعب وقضاء الحج والتوبة ترسق قراتي كفارة صفر باسدة وقضاء الحج أمن أوري بيه دي لفته هجة وفر باسدة والتوبة من التوبة جيب يفته وأما بعد التحلل الأول أما مرة هيجة كسبات فإنه لا يفسد الحجة هيجة سيرا يكولي ويوجد في ذلك شات ملسون غرم دقيو لالتقر راتا وأما بالنسبة لأقد النكاح أما مرة دين هادلت ستيا إبادة هيجة إشد أمنا دين هادلت ولا يجب في ذلك فدية إشنتون كفارة يوتين قبل وإنما يكون الأقد فاسدة أما هادل أسكن كيسسون تكايشين نيرين وأما بالنسبة لقطع الشجرة الحرم أبارك ممكن بري عبادة حرم سن بري حرم إيجاج لتجرد أبو تجرد ونباتي يقول لين إشياء يمكن إشياء الذي لم يزرعه الآدمي فتكبن آدمين أورين لتجرد فتضمن شجرة الصغيرة عرفا بشاتي ممكن سجي بسا يسفا كاسين وري قرات وما فوق ببقرة وممكن لك ديو لون قرات ويضمن النبات والورقة بقيمته وشينن درارا او كل مغانن بقيمتي قيمة سباسا لأنه متقوى ومقصبه كل مغانن ديك إمين غرينغا. هذا إن كان إذا كان مرتب المحظور متعمدا مرتكب المحظور متعمدا إشين تويا وابدك وسم مداس جلنا مداس وانتا ترجيسا. أما الجاهل الناس أمنا من بين كدد فلا شيء عليهما إسكو وانتو كنن ترنجيفتو. Tu insya Allah bulu arwil ke sabana wa botul dan sedekah fabon begina. Subhanakallah wa hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.